على في ميعادنا بالظبط موجودين يا جماعه، يعني 6 تكون موجودين هنا مش قبل كده، لان بيبقى الفصل بيبقى فيه ناس، يعني 6 بالظبط تكون هنا ان شاء الله. نقي منهم ايه في متن المتن بتاعنا لا هناك هناك مش هنا، فما تجيشوا قبلها، تعال معايا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا خلصنا اخذنا لغايه بيت 19 او 20 اظن 20. طيب هناخد من 21 ل 25 اللي فات ده. طبعا المتن ده عشان اللي معانا شوف اهو، المتن ده اللي بنحفظ منه، ماليش دعوه باي متن معاك، يبقى ما تمسكيش اي متن في ايدك حتى المتن اللي في الكتاب، ماليش دعوه بيه. ليه دعوه بالمتن ده؟ طيب خلاص. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب صفات الحروف. ناخدنا البيت الاول، هناخد 5 بعد كده. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط طظ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. فر من لب هي الحروف، يعني الحروف في اللي بيعربها فيقول وفر من لب الحروف، وبعدين وفر من لب، طبعا ضبط كتير، عشان كده بقول لك نسخة واحدة عشان نرتاح. وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا. 5 بس مزودش. تاني: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا. حد يقرأ؟ اقرأ يا أحمد. وبين رفق والشديد بن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وسبع ايه؟ وسبع علو علو خص ضغط قد حصر. يا عم انت قلتها حلو، علو او علو زي ما هو قال، تمام؟ خص ضغط قد حصر، خص ضغط قض، خص ضغط قض، ها حصر، وصار ضاد طاء ضاء مطلقة، وفر من الحروف المطلقة، الحروف المطلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واللين لا مد حركتين. ال- ال- ال- ال- الضمه هنا لما تلاقي ضمه او فتحه او كسره في اواخر اخر حرف في كل شطر تمد حركتين، ده مش زي القران، ده عروض. يعني ما انت في القران هتقول مثلا واللين مثلا، لا هنا تقول اللي نو تمد حركتين سي نو، لكن القران بسكن، فما ما تقولش مثلا ايه سينو لينو، لا مد حركتين سينو لينو. وون وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا. كله حركتين وون ويا وسكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا كده كده كده انت معاهم جديد يبقى النفس اللي هم يعملوا هتعمله سمعني هو هو يعني شو بس ايه وعبد الرحمن فكون عند شرطي ايه شرطي ابقى اعرفه منهم وإلا في ليه شرط ليه شرط تاني شرط تاني حد حفظ الأبيات اللي فاتت صدق لا احنا خدنا 21 بيت 19 بيت اتفضل ما تركز يا احمد ما تركز اتفضل اي حاجه قول ما خرج الحروف 17 على الذي يقابله من الطبق فأنت الجو وإختلاها وهيك ومثل للهواء تنتهيك ثم لأخذ بحقها في النهار ثم الوسطي فعين سعر أدناه غير قرقاء أقصى اللسان أقصى أقصى اللسان أقصى أقصى صا صا أقصى أقصى اللسان فوقه ثم أقصى اللسان أقصى اللسان فوقه ثم كاف أسفل والوسط فجيم الجيم يا والضاد من حافته إذ وليا ضد راس من أكمل أكمل ضد راس من يسرع من ناها واللام أدناها لمن جهاها وهم يامن والنون والنون قبله أخل عنه من طرفه والنون من طرفه أخل عنه قل يا أحمد وطاء والدال وطاء والدال وتان ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه من ضوء الثنايا السفلى والضاء والدال وتان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طراف الثنايا أكل يا أدم الشفتين مش الشافتين الشفتين ايه الشفه ولا الشفه دي موضوع تاني قد تكون لغه ما اعرفش انا النظم عندي للشفتين الشفتين واو باء ميمو الشفتين الواو باء ميمو الواو طيب احفظوا 19 بيت ال 20 بيت وال 25 بيت يبقى اخي واقفين على 25 جمعوش المكتب صوروا شوفوا اي حد من اللي قاعدين صوروه تمام والكتاب موجود وموجود على النت موجود على التليفونات سهل جدا يعني انتوا رايقين المكتب مش هتلاقيه على النت المكتب مش هتلاقيه الا معانا مش هتلاقيه متصور وكم واحد تمام خلاص يا جماعة ماشي قلت هتصاب الأربعة أربعة لا مو كده أربعة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة هم ضيوف عندنا إيه؟ لا نتكلم عن الملزمة بتاعت التجويد بتاعت المرة اللي فاتت ايوه هتاخدوها وتذاكروها وهتمتحنوا فيها في مدة شهر الكفه تمام انا حاطين شهر ايه يعني شهر 6 احنا في 6 يعني 7 كله اول 8 ان شاء الله تمتحنوا فيها خلاص هم يقولوا لكم الامتحان كان عامل ازاي بس انتوا عارفين انتوا فاكرين الامتحان ايه عرف حروف الإظهار والإدغام فاكرينه كده يعني في تسجيل صوتي من شكل طبعا معاه عارف تسجيل صح معاه تسجيل تحفة اللي عايزه بياخده استاذ عمر او احمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بالنسبه للمخارج الحروف احنا اخذنا في حدود 8 رسومات او 9 رسومات برضو تسالوا عليهم هم فين لان احنا مهدنا لدرس المخارج ب كذا رسمة تكلمنا منها على إن في رسمة إن أحكام التجويد كلها بتندرج في المخارج والصفات، فاللي هيدخل المخارج والصفات في الغالب معظم أو تقدر تقول 80% 90% من أحكام التجويد موجودة في الباب ده، في البابين دول، باب التجويد، باب المخارج، باب صفات الحروف. وتكلمنا عن مخارج الحروف الأصلية والفرعية، وتكلمنا أظن كان في آخر مرة على أعضاء النطق. أعضاء النطق إيه هي الأعضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا مسؤولة عن إخراج الصوت، وده جزء برضو من التجويد لابد أن أنت تعرفه. قديما التجويد ده ما كانش بيدخله فيه علم الأصوات، حاليا في علم لوحده اسمه اللهجات والأصوات غير التجويد. أنت كراجل بتدرس تجويد مفيش مانع أنك تستفيد من هذا العلم ما لم يخالف قواعد أهل التجويد، إذا حصلت مخالفة في بعض الأشياء. ففي علم اسمه علم الأصوات، علم الأصوات ده بيتكلم عليه، بيتكلم على الظواهر، الإضغام، الإظهار، أعضاء النطق، كيفية حدوث الصوت، وما ده بتستفيد منه في التجويد، لأن أهل التجويد في الغالب ما بيقولوش فيه كلام كتير. تكلمنا عن المخارج العامة وهي الخمسة، الجوف والحلق واللسان والشفتان والخشوم، وعدنا ورسمنا كل ده رسومات من الشرح عشان اللي مش واخد باله، كل دي رسومات تقديمة للباب. بعدين تكلمنا على الجوف لوحده، وتكلمنا على الحلق لوحده في رسمة، واللسان لوحده في رسمة، وتكلمنا على أظن تكلمنا على رسمة الحنك الأعلى صح؟ الحنك الأعلى، وتكلمنا على الأسنان، وتكلمنا على الشفتان، وتكلمنا على الخيشوم، وبعدين رسمنا الرسمة الكاملة بتاعت اللي هي الرقبة اللي موزعة عليها الحروف كلها، وقلنا نبتدي بقى نتكلم على إيه؟ على الكتاب. فبدأنا ذكرنا المقدمة ولسه هنشرح أول الكلام، وذكرنا اختلاف أهل العلم في عدد مخارج الحروف، وإنه إن هم أربع مذاهب، مذهب الأول هم 17 مخرج، مذهب الثاني اللي هم 16 مخرج، أصلت مخرج الجوف، وزع حروفه الثلاثة الألف والجو والياء، وزعهم على أماكن تانية، فوزع الألف الساكنة وداها مع الهمزة، وزع الواو الساكنة وداها مع الواو من الشفتين، وزع الياء الساكنة وداها مع الياء من وسط اللسان. اللي قال إن الرأي الثالث إنها 14 مخرج، قال بالرأي الثاني ده أسقط برضو مخرج الجوف، يتفضلوا ينقص عن 17 إيه؟ 2 و 14 وقع واحد، تفضلوا 2، فجعل مخرج اللام والنون والراء المخرج واحد وهو مخرج اللام، فما عنده مش اللام والنون والراء، لا ما عندوش الثلاث أماكن دول، هو مكان واحد بس بيخرج منه الثلاثة، يبقى وفر مخرجين، والجوف يبقوا 3 يبقوا 14 مخرج. ده مكان الخروج، لكن احنا كلنا متفقين في النطق. زين دي مسألة نظرية يعني ما ينبنيش عليها خلاف. انت بتنطق راء وانا بنطق راء، انت نطقك صح وانا نطقي صح، خلافنا اكاديمي. النون دي او الراء دي انت جيت بتنطقها منين؟ انا بقول لك بنطقها من مكان فلان، انت بتقول لا بس انا بنطقها من مكان فلان، مفيش مشكلة. يعني ده مش خلاف يا جماعة، ده مسألة تذوق. وفي النهاية يعني الأمور واحدة، أنت بتنطق صح أنا بنطق صح، لو عدنا واحد من اللي مخرجه من اللي متبني مذهب 17 مع واحد من اللي متبني مذهب 16 واحد من اللي قاعد متبني مذهب 14، الكل بيقرأ في نفس المقرأة زي بعض، خلاف مفيش في حاجة. وفي رأي الرابع إن لكل حرف مخرجه، وده رأي صحيح في وجهة نظر يعني أقرب المذاهب إلى الحقيقة والله أعلم، هو الرأي الرابع إن لكل حرف مخرجه، فكل حرف ليه مخرجه وليه نقطة أو مكان محدد بيخرج منه حتى وإن اشترك معاه حرفين هذا في المخرج عادي. تمام؟ طبعا مفيش مخرج فيه أربع حروف، المخرج الجزء ده أقصى ثلاثة. وبعدين وبعدين قطعنا الأبيات. قطعنا الأبيات يعني رسمنا كتبنا أبيات المخارج عن السبورة وبعدين قطعناها. يعني قطعناها يعني بنجيب موضع الشاهد بس. طب شوف انا بطلع عيد عشان اللي ما يكونش معانا بجيب موضع الشاهد بس. يعني موضع الشاهد يعني لما اقول لك عايز مخرج اذكر مخرج القاف مخرج الكاف نظري مع ذكر الدليل مما تحفظ. مع ذكر الدليل يعني تجيب لي الدليل بتاع مخرج الكاف بس. تفتح النظم زي ما هو معاه. احنا قلنا ايه؟ والقاف ثم القاف اقصر لساني والقاف تمام اقصر اللساني فوق ثم الكاف اسفل. فين مخرج الكاف؟ فين مخرج الكاف؟ مخرج الكاف اهو يا جماعه. مخرج الكاف اهو اقصى لساني فوقه. لا هو بس هنجيبها دي كده يعني عشان غصب عني. ثم الكاف اسفل يعني هو هنا ثم الكاف اسفل بس بضطر ان انا اربط دي بس عشان اجيب. فعايز موضع الشاهد فانا قطعت الابيات. يعني كنت بقول لك كده مثلا اعمل شرط كده شرط قعدت انا قطعت الابيات كلها. فانتوا تشوفوا الابيات دي متقطعه ازاي عشان تبقوا عارفين تمام. ماشي ماشي صحيح. معنا بس عشان يبقى فوقه ثم الكاف واسفله يعني ثم الكاف واسفله تمام. فقطعنا الابيات ليه؟ عشان اللي بيجي يشرح بيشرح ما بيشرحش البيت كله ما بيشرح موضع الشاهد بس بتاع الحرف تمام. وبعد كده هنبتدي ان احنا بقى ايه نخش في الكلام على مخارج الحروف. طبعا احنا سجلنا في حدود اظن 5 مرات او 6 بتاعي 5 7 فالسبعة دول بقى حضرتكم انتوا تخشوا على الجروب معاهم على الواتس وهيرفعوا ايه ممكن حد يرفع كله بحيث ان هم كلهم يسمعوه. واضح؟ حد يتولى الموضوع ده. والسبعه احمد وعمر هم اللي مسؤولين يرفعوا هم بقى. بالنسبه للرسومات معاهم خدهم منهم. واظن اهو خد انت دي معايا نص معرفش بقى مش معايا صور بقى لحد يعني مع مين خد انت بقى دي صور ماشي. طبعا الكلام ده كروك يا جماعه ده انا بكتب كروك كده فمش مسموح ان حد يطلع الكلام ده بره. مش مسموح حاجة أنا بعملها إيه بإيدي كده تطلع برة أليها مع حد برة معاكم أنتم ماشي ما تطلعش حد برة. صفحة كام؟ 32. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فإحنا نتكلم على مخرج الجوف. خلينا في ألف والجوف يا أختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ماشي. 32 هنبدأ من 31 و 32 31 و 32 ها؟ احنا عندنا عن السنة الأقصى ماشي ها؟ مخارج حرف حرف ماشي ماشي. يبقى تكلمنا على المخرج الأول ومخرج الجوف وقلنا الجوف يعني خلاء الحلق والفم. معنى كلمة الجوف خلاء الحلق والفم يعني المنطقة الفارغة الموجودة في الحلق والموجودة في الفم. وطبعا احنا عرفنا الحلق قلنا المكان الموجود بين الحنجرة واللهاء. الحنجرة اهي اللي تعتبر تحت الفك السفلي موازي ليها كده أول حنجرة من هنا تمام. والمكان الموجود بين الحنجرة واللهاء اللهاء لو فتحت بقك اللحمة المتدلية من سقف الحنك الأعلى. المنطقة اللي بين اللحمة دي لما تنزل لتحت عشان تخبط في أول حنجرة دي اسمها الحلق. ده كده طبعا عارفين الكلام. ممكن نشرح عبد الرحمن ونوري الناس الحلق بتاعه عامل ازاي. خلاص ده خلاء الحلق. الفم اللي هو الفراغ الموجود في البق من جوه بالبلدي كده، يعني الفراغ. اصل هو ايه الفراغ تاني؟ ما انت من الحنجره لغايه السنان بتصطدم بالسنان، المنطقه دي اسمها الجوف. بس كده، مش الجوف اللي بطني، بطنك مش تبعنا حضرتك، تمام؟ ده اسمه الايه؟ ده اسمه الجوف. بيخرج منه حروف المادة الثلاثة، حروف العلة اللي احنا عارفين، الالف والواو والياء. الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضمومة ما قبلها، الياء الساكنة المقصوم ما قبلها. لو حصل تغيير بتنتقل من هنا تروح حتة تانية. يبقى خد بالك، واحنا قلنا خد بالك من الحروف المادة. لو جت بشروطها يبقى من الجوف في المكان اللي احنا قلناه، لو جت غير كده هيبقى لسه لها مكان تاني. على رأي المصنف ان الجوف مخرج بالحروف المادة الثلاثة. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. ثم ذكر المصنف مخارج حروف الحلق. قلنا الحلق المكان الموجود بين الحنجرة واللهاء. المكان ده ما بتشوفوش بالعين، يعني لا تستطيع ان انت تحيط به ادراكا بالعين، لكن ممكن تشوف اللهاء، ممكن تشوف جزء من الحلق، لكن عينك تخش تجيب الحلق لغايه ما توصل للحنجره ده عايزه منظار، لما تجيش بالعين، تمام؟ فاقصى الحلق ايه؟ همز هاء. فبقول ايه؟ ومخارج حروف الحلق ثلاثه. احنا في الغالب كلنا واضحه بالنسبه لنا. المخرج الثاني من اقصى الحلق وهو المخرج الثاني، يعني ايه؟ لا لا، بيتكلم عن بعد الجوف، يعني عدي الجوف واحد فبيعدي بقى الثاني، بيتكلم عن اقصى حلق. احنا قلنا في مخرج عام وفي مخارج جزئيه، يعني ايه؟ يعني ال ال ال الشخص ده اهو زي ما احنا قلنا مثلا اهو، ادي مثلا ادي الحنجره ايه عند التفاحه دي اللي بيسميها احنا تفاحه ادم. هنا الحنجره تبدا بتبقى عكس الهرم، القاعده لفوق ونازله لتحت رفيعه، وبعدين تبدا الايه؟ القصبه الهوائيه، تمام؟ هنا بيبقى في الغالب هنا مثلا ايه؟ اللهاء هنا اهو في الغالب. المنطقه دي منطقه الايه؟ الحنجرة، تمام؟ ففي الغالب بيكون قاعدة الحنجرة في الغالب هنا موازية لتفاحة آدم زي ما بيقول عليها. فطبعا الحنجرة دي اللي هي القصبة الهوائية دي، تمام؟ بيخش منها حاجة، ده فراغ، ده فراغ بس عشان الصوت يحدث بين الهواء فيحدث ايه؟ ان الصوت يبقى مسموع، تمام؟ فمن اقصى الحلق مخرج الهمزه والهاء. اقصى يبقى هنا، الاقصى موازي هنا، يبقى ايه؟ همز والهاء كده اهو، تمام؟ ويبقى هنا عين الحاء، ويبقى هنا غين الخاء. فالمنطقة كلها منطقة مش مدركة، مش هتشوفها قوي. هي دي في الغالب المنطقة اللي ما بتتشافش، الباقي كله في الغالب بتقدر انت تعبر عنه بسهولة. وقلنا كنا زمان بنشاور هنا، كانوا بييجوا بقى يشاوروا من هنا، فيقول لك هنا ايه؟ كنا نعملها كده همز هاء عين حاء غين خاء، ونشاور كده للناس همز هاء عين حاء غير مخاء، ويقول لك اخ اخ اخ اخ، وانت تقول اخ ويقول لك اه مظبوط. طبعا غلط كان اصلا، انت فين طالع؟ فين طالع؟ عند القصبه الهوائيه. القصبه الهوائيه مش مكان حروف ده، دي من اعضاء النطق المساعده، ما بتنتجش حرف، وانما هي وسط الصوت بيمشي من خلاله. قلت لكم في كتاب كويس لو بتحبوا تقروا، يعني اسمه أسباب حدوث الحرف، تمام؟ للنسينا، يعني اقعد اقرا كده بقول لك ازاي بيحصل وماله، تعال اعرف اعرفها، ده نعمه من نعم ربنا علينا. فبقول ايه؟ من اقصى الحلق ومخرج الهمزه والهاء، اهو الهمزه والهاء. ويسمى ويسمي المحدثون اقصى الحلق بالحنجره، ما هو بالحنجره عشان ايه؟ هو يعتبر من عند الحنجره. وفيها الوتران الصوتيان، يعني في الحنجره احنا كنا بعتنا رسمه الوتران الصوتيان. الوتران الصوتيان يعني الحنجره دي بيقول لك الاحبال الصوتيه، فقلنا الاحبال مش احبال، مش الحنجره دي فيها احبال زي العود كده فبيخش الصوت يخبط في الاحبال، بيقول لك عندك التهاب في الاحبال، عندك قطع في الاحبال، التكر حبل اتقطع وهو بيمسكه وبعدين بيربطه بالحبل، لا مش كده خالص، ده غشاء رقيق هنا موجود هنا. لو شفتوها كان في واحد رسمها وكان بعتها لنا على الواتس، كان عامله كده بالظبط يعني يعني يعني حاجه بس طبعا مصورها من فوق كده اهو، فكان زي جاي زي كده، ده غشاء رقيق وده غشاء مصور من فوق، اخذ اللقطه من فوق كده، فكانك كده انت نازل عليها من فوق كده اهو، فده ده غشاء رقيق وده غشاء رقيق بيخبطوا ببعض مع الهواء فبيحصل ايه؟ بيحصل الصوت. وفيها الوتران الصوتيان وهما يشبهان شفتين صغيرتين، صحيح ما هو شكل الشفتين هنا، شفتين صغيرتين رقيقتين تعترضان مجرى النفس، النفس اللي هو الهواء، احنا فرقنا قبل كده بين النفس والصوت والحرف صح؟ قلنا النفس الهواء اللي داخل، الهواء الموجود في الرئتين، خدت انت شهيق هتطلع زفير، هو الزفير ده النفس، خد نفس بتقول له ايه؟ طلع نفس، خد نفس طلع نفس، طبعا الصوت، الصوت لما تيجي تنطق بتاخد نفس بس مع الطلوع وانت بتطلع، او ما نفسك اللي جوه بيخلص بتسكت تمام؟ اذا النفس ده اللي طالع، فانت اخدت الهواء جاي بتطلعه وهو بيطلع بيصطدم بالاحبال الصوتيه، فبتعتمد على مكان من اماكن خروج الحروف فبيحصل الايه؟ الصوت. وهما يشبهان شفتين صغيرتين رقيقتين تعترضان مجرى النفس وتتخذان اوضاعا متعدده، اه يعني ممكن يلزقوا بعض يبعدوا عن بعض، ده الكلام ده بيجي في صفات الحروف بقى. عند النطق بالهمزه بقول ايه؟ وينطبق الوتران عند النطق بالهمزه وينفتحان عند النطق بالهاء. طبعا الجزء ده هتقول احنا بنشوفه منين؟ احنا عرفه منين؟ طبعا هم اهل العلم قديما يا جماعه، احنا قلنا ان مخارج الحروف اصلها تلقي، عرب بتنطق فانت بتشوفهم بينطقوا فبتسمع بتنطق زيهم، هو ده الاصل. بس طبعا قعدوا يقعدوا للعلم يعني يحطوا له قواعد، بس في جزء ده ما حدش شافه، ممكن دلوقتي الالات الحديثه، وكان في نازل مقطع جميل مصور كده بطريقه كده كويسه وانت بتتكلم ايه اللي بيتحرك، آلة شغال. قديما الكلام ده ما كانش واضح بالوضوح ده، بس كانوا عندهم ذوق تذوق فبيوصفوا وصف في الغالب وصفهم صحيح بنسبه كبيره جدا. وينفتحان عند النطق بالايه؟ بالهمزه. تقول لي طب اتحقق من الكلام ده ازاي؟ عبر الوسائل الحديثه اللي بتبين النطق، ما انت بتعوز ايه؟ تبين النطق، فلذلك بتفتح كتب التجويد دلوقتي تلاقيه مصور لك كل حرف شكل نطقك عامل ازاي، بس بيضطر يرسمه لانه مش عارف برضه يجيبه بشكل بشكل يعني ايه صوره حقيقيه، فبيرسمه هو بيقرب المساله. بس يا جماعه برضه بنسبه كبيره قوي المخارج بنسبه 70% احنا بننطقها صح، بس محتاجين بقى ايه الجزء العلمي تعرف وتصحح بعض الحاجات الموجوده، لكن احنا اصلا عرب، احنا بنتكلم عربي، مش معقول يعني انت بكلمك وانت بتقول مثلا الطاء بتقولها تاء ولا الدال بتقولها ضاء، لا في الغالب الكلام ده مش موجود بينا، لكن ممكن يحصل خلل في بعض الحروف احنا بنعلمه، لكن بنسبه كبيره موجود صح عندنا الباب. يبقى اقصى الحلق الهمز والهاء، خلاص. من وسط الحلق مخرج العين والحاء، انت بتنطق الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء بنطقهم يا جماعه، بنطقوا نطق واضح من يعني ايه، انت عارف الاماكن اهو. بس انا بقول لك انت اغ اغ اخ اخ اع اح اه اه في الغالب انت بتنطق اهو. ومن ادنى تجويف الحلق الى الفم، الادنى يعني الاقرب، يعني الاقرب الى الفم، يعني وانت داخل لجوه او اقول وانت طالع لبره، وانت طالع على الشفتين يعني، وده يقصد بكده يعني من ادنى تجويف الحلق، ايقصد الى جهه الفم الى الخارج الى الشفتين، ومخرج الغين والخارج. خلاص يبقى مخرج الجوف كان عندنا اهو. انا ما اقدرش اقول لك بقى الجوف بقى ايه، بقول ان هو ده، بقول ان الجوف ده من هنا برضه. ما هو بص ما فيش حاجه من هنا يعني اهو اهو كده اهو، حط ده كده، ده اسمه ايه؟ الجوف. ده اسمه كل ده اسمه الجوف. اللي عندك الجزء الثاني يعتبر جزء بقى من الجوف الحلق، تمام؟ الجوف اعم، الجوف اخذ كله، اخذ الحلق، الحلق باخذ باللسان بالهواء كله لغايه السنان، كل الهواء كل الفراغ ده فراغ الجوف. يعني تجد ان مخرج الحلق جزء منه، الجوف بيخرج منه حروف واي اللي حروف النبض الثلاثه، وهنا بيخرج منه سته. يبقى كده كم حرف؟ الجوف اخذ ثلاثه والحلق اخذ ثلاثه، يبقى سته. ثلاثة وثلاثة ستة. وتسمى هذه الحروف الستة حلقية، دي بيسموها ألقاب الحروف، ألقاب. يعني ساعات أهل العلم كده بيقعدوا يكلموا، فمش لازم يقول لك بقى العين والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، بيختصر، يقول لك هو الحروف الحلقية كذا. تقول يعني الحلقية؟ يعني اللي بتخرج من الحلق. طب من أنهي مكان؟ لا يقصد من أي مكان فيه. تمام؟ يبقى الستة دول اسمهم حروف حلقية. أمال الثلاثة دول كان اسمهم إيه؟ حد فاكر؟ كان اسمهم جوفية، كان اسمهم مادية، كان اسمهم هوائية، كان اسمهم حروف علة، صح؟ الجوفية، المادية، الهوائية، حروف العلة، دي كلها كده. جسمها إيه؟ اسم واحد بس، حروف حلقية. خلاص؟ طبعا هو رسم لك اهو في الكتاب. بص على التقريب، انت ممكن تبص للمنظر وتحاول حتى تأدي، ممكن ما تعرفش انت صح ولا غلط، ولا انت أديت صح ولا غلط، ولا الرسمة نفسها صح ولا غلط. لو بقول لك غين والخاء أغ على أساس إن الجزء اللي فوق الأقرب إلى الفم بيعني، وبعدين لك أع يبقى إيه اللي في الوسط. دي صورة هتبص مرسومة على التخيل، ما يضرناش الرسم. ولو في كتاب ما فيش فيه رسومات من دي ما يضرنيش، ما هو برضو خدها بالتلقي. أنا أقول لك هتنطق في الغالب الحمد لله بنسبة كبيرة، النطق مش متوقف قوي على الجزئية دي. يعني لو واحد معهوش الكتاب وانت بتقول قول هيقول خلاص. وما ليه لازمة الدراسة؟ إن إحنا بنلملم الجزئية الباقية اللي بيحصل فيها خلل، اللي هم 20-30%، لأنك أنت قارئ بتدور على الإتقان، ما بتدورش إن أنت تبقى بتنطق وخلاص. وأنت بتنطق وخلاص دي هتلاقي عندك حروف بتقع. ودايما لما تكون قارئ كويس، لو حد بيسمعك كويس يقول لك أنت عندك بس الحرف ده، الحرف ده في سن الحرف، لكن ما بيقولكش أبدا أنت ما بتعرفش تنطق. أنا مش أعجمي. فانت بتدور على المهاره، لان المهاره ليها ثواب. المهاره ليها ثواب، ايه هو ثواب المهاره؟ صحيح. يعني ايه مع السفر كمان بره؟ مع الملك. لا مش مع الملك، هو مع الملكه صح، بس مش مع صنف الملك. مع مين يعني؟ مع مين؟ مع مين يعني؟ قلنا يعني ايه السفر كمان بره؟ الرسل، السفير. سفير، السفير ده يعني مش مبعوث، رسول. يبقى انت مش مع الملائكه، لا انت مع السفره، يبقى مع الرسل، ليه؟ انت بتحمل رساله والرسل بتحمل رسائل، جنود ربنا سبحانه وتعالى. الملائكه لها وظائف مكلفه بيها، بمنزله سفير، تمام؟ فانت برضو كانك انت لما بتؤدي القران بمهاره فكانك بتبلغ كلام ربك للناس بالطريقه الصحيحه، كانك صرت بمنزله المبلغ او السفير، فلذلك بتحشر مع اللي على نفس الصنف. هو اشمعنى كان مع الرسل وما كانش مع الملائكه العاديين؟ لان في الملائكه، تعرف الملائكه في منهم مثلا من هو ساجد، من هو راكع، ودي وصل هو من ربنا خلقه ساجد ما بيقومش، خلاص مكانه كده. لكن في ملائكه له وظائف، الله يصطفي من الملائكه رسلا اهو، ومن الناس اي رسلا كذلك. فانت لما تقرا القران على الصفه الصحيحه وتتعب بقى شويه، تحفظ المنظومه بقى وتقعد تذاكر تمقع عينيه، وبعدين تتدرب على العملي وتصبر شويه عليه، وما تقولش اصل ده تنطع، اصل ابن القيم بيقول في غسل الافان، وابن تيميه بيقول في الفتاوى، ما انت مش فاهم كلام ابن القيم ولا كلام فاهم كلام ابن تيميه، وازيدك كلام ابن الجوزي في تلبيس ابليس. لو قريت الثلاثه ما بيتكلموش على اللي بيقرا القران، بيتكلم على اللي بيتنطع الموسوس. واحد اعاذنا الله واياكم موسوس، يقعد يقول قال لك بيخرج يقول ضب ولض ولض، يا عم الصلاه شغاله، يقول لك ولض ولض، طب انت امامها هتبقى مصيبه، اللي وراك دول راحوا فين؟ ده انت لو مأموم يعني ها، طب الناس هتركع يا عم، الصلاه هتخلص. ولض يقول لك حتى يخرج بساقه من فمه، ولض ولض، عايز يجيب الضرب وسايب الصلاه. ده ربنا عافينا يا رب واياك، ده موسوس، نسال الله لنا السلامه ولنا، تمام؟ دول بيتكلموا عن الحالات دي، مش اللي بيتعلم العلم الشرعي. يجي واحد يقرا كلامهم زي ما انا ذكرته في المواطن الثلاثه دي، ويقول لك بقى الكلام ده لا نعرفه ولا شوف ايه الكلام ده بقى، وغشائين ووترين صوتيين. يا عم ده مهاره، هتبقى مع الرسل كده يعني لازم تتعب شويه. ثم شرع المصنف بذكر مخارج حروف الفم. الفم، ما انت كده الجوف ده مش فم، والحلق ده مش فم، هو الفم يعتبر بيعم الجميع، الفم يعم الجميع، بس طبعا مش فم، تمام؟ يعني بص، خد البيت ده، في البيت ده ومحصورة، اكتبه كده، هينفع ايه وانت بتتكلم عن المخارج الرسمية بتاعت المخارج العامة خمسة، اكتبه تحت الآن، ومحصورة تلك المخارج إذ أتت، المخارج كلها العام، ومحصورة تلك المخارج إذ أتت بحلق لسان والشفاه كما ترى يعم الجميع، يعم الجميع الفم الى اخير بقى الحاجات. انا مش عايز ده متن العقد الفريد لسليمان، عشان الدبلجي او تمام. شو بيقول ايه؟ ومحصوره تلك المخارج، المخارج الخمسه اللي هم ايه؟ جوف اهو، حلق ادي اثنين، لسان ثلاثه، شفتان خيشوم. ومحصورة تلك المخارج إذ أتت بحلق لسان والشفاه كما ترى، حلق لسان والشفاه، تمام؟ أمال فين الجوف؟ فين بيتكلم عن مخارج الإيه؟ مخارج المحققة، خلاص؟ يعم الجميع الفم، يعني الفم بيعم الجميع، الفم بيعم الجميع. انت لو قلت الفم يبقى الفم يطلق على الجميع، لكن طبعا بنتكلم على اللسان، خلاص. فبيقول ثم شرع المصنف بذكر مخارج الحروف حروف الفم، وبدأ بذكر مخارج حروف أقصى اللسان. هنبتدي الايه؟ يبقى كده ثلاثة وثلاثة، يبقى ده مخرج عام اللي هو الجو، يخرج منه ثلاث حروف لحروف المد الثلاثة بشروطها. حروف المد الثلاثة بشروطها، يعني هو الساكن المضموم قبلها، ألف الساكن المفتوح ما قبلها، ليه الساكن المفتوح مكسوب ما قبلها. طب لو حصل خلفه وهو ساكنة ما كانش قبلها مضموم، لا أنا ما كانتش عندي لسه، لازم بالشروط. يبقى لقيت قلت لك نستعين بين مخرج الياء، نستعين عي عي يا ساكنة مكسوب ما قبلها يبقى من الجوف. طيب قلت لك يعملون يا يا، لا مش هنا خلاص مش هنا. طب لو قلت لك بيت بيت يا ساكنة مفتوح ما قبلها مش تبعنا بس ما خدناهاش، واضح؟ يبقى مش اي ياء ساكنه عينك تقع عليها، انا قلت بشروط. هي دي تختلف ودي تختلف، طبعا دي ليها مخرج ودي ليها مخرج. خلاص كده اهو. طيب نيجي عند مخرج الايه؟ مخرج اللسان. وقلنا اللسان هو المخرج الثالث من المخارج العامه، مخرج في كم حرف بيطلع منه؟ كم حرف؟ 18 حرف. في كم مخرج جزئي؟ 5. كم مخرج جزئي اللي عارف يقول؟ نسيت. مخرج جزئي يعني متقطع كم حتة. احنا قلنا يا جماعة في مخارج العامة، ما احبش اكرر الكلام، ما احبش اكرر الكلام، في حاجة اسمها المخارج العامة وفي حاجة اسمها المخارج الخاصة. الخاصة يعني الجزئية. يعني ايه الجزئية؟ يعني عندك الحلقة مش هو مخرج واحد؟ مقسوم مقسوم كم حتة؟ ثلاثة، أقصى أوسط أدنى. يبقى ده أقصى ايه؟ الحلق، أوسط الحلق، أدنى الحلق. ده بيسموه مخرج جزئي أو مخرج خاص، اللي هو جوه العام. يعني المخرج العام يا جماعة ده ممكن ينقسم وممكن ما ينقسمش. ممكن تلاقي فيلا دور أرضي، صح؟ فيلا دور أرضي هي خلاص دي بتنقسم؟ لا هي خلاص هي. ممكن تلاقي عمارة ثلاث أدوار تنقسم. عندنا عندنا عندنا الكلام ده تعتبر زي عمارة. عندنا خمس أدوار، خمس أدوار دول اسمها المخرج العام. خلاص؟ ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. جوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم. جميل، ده اسمه المخرج العام. خش بقى جوه كل واحد، هل بينقسم ولا لا ينقسم؟ أشوفه. الحلق الجوف بينقسم؟ لا ما بينقسمش، هو بيخرج منه الثلاثة مرة واحدة. تطلع عند الحلق ده فيه ثلاث قوة، واحد اثنين ثلاثة، دي اسمها ايه دي اسمها ايه دي اسمها ايه، بيخرج منها ايه بيخرج منها ايه بيخرج منها ايه. جميل، نطلع على اللسان. نطلع على اللسان الدور الكام؟ الدور التالي. نلاقي فيه كام؟ عشرة. عشرة متقسم عشرة عشرة، عد بقى انت العشرة دول، وبيخرج منه في النهاية كام؟ 18. هنا 6. يبقى في فرق، مفيش تداخل بين الاثنين، بين عدد المخارج العامة وعدد المخارج الخاصة وعدد الحروف. هي قسمة، ده مخرج، مخرج واحد بينقسم لا بينقسمش، بيخرج منه كم حرف؟ 3. نطلع الحرف، مخرج مخرج عام، ينقسم ينقسم، كم قسم؟ 3. بيخرج منه كم حرف؟ 6. نطلع اللي فوقيه اللسان، ده المعلم الكبير، ده المعلم الكبير ده، كام حرف؟ 18 حرف. ينقسم كام قسم؟ 10. 18 يعني لو اتقطع ارتحنا، قطع ارتاح، ده المصيبه الكبير. تمام، دول غلابه اللي فوق شفتان وخنشوم، دول مفيش خنشوم، ده قلنا شفتين دول اربع حروف. لما هو المعلم اللي في النص ده، وبص سبحان الله في النص، هو اللي في النص فعلا قاعد كده حصن حصين لوحده، مصيبة كلها ده. ولذلك في الغالب معظم الأخطاء اللي بتحصل بتحصل هنا. مين ما عرفش ينطق الميم والفاء والباء والواو؟ مين ما عرفش يطلع غنة؟ مين ما يعرفش يقطع همزه وهاء وعين وحاء وغاء وغاء؟ ما فيش. انما الاخطاء اللي بتحصل في الغالب هنا في مخرج اللسان. ده الشغلانه كلها بقى الراء والنون واللام والضار والصاد. تمام، والصاد والشين والسين كله كله. تمام، فده المخرج الايه؟ المخرج الثالث ينقسم الى 10 مخارج جزئيه يخرج منه 18 حرف. فمحتاج تركز فيه عشان تعرف. احنا طبعا خدناه ورسمناه باستفاضه ورسمنا رسمه كامله عليه. تمام، وبينا بينقسم ازاي. طبعا انت لما تكون فاتح الرسمه قدامك هترتاح. يعني دلوقتي المفروض ان انا اقعد اقرا ما اقومش ارسم حاجه، لان اصلا هي رسمه عندك مش لاقي في الكتاب. انا رسمت رسمه لوحدها. تمام، انا رسمت رسمه لوحدها. رسمه اللسان فيها كام متقسمه ازاي. فرسمنا اللسان كده اهو، وقلنا عندنا اقصى لسان، وعندنا وسط اللسان، وعندنا في الرسومات اللي معاكم ما انتوا خدتوا برضو الورق، وعندنا ظهر اللسان، وعندنا طرف اللسان، وعندنا أسلة اللسان، وعندنا حافة اللسان، دي اليمنى صح؟ اليمنى دي اليسرى صح؟ ايه تاني؟ خلاص كده. يبقى عندنا أقصى، عندنا وسط، عندنا ظهر، عندنا طرف، عندنا أسلة، عندنا حافة. في منتهى؟ ها؟ منتهى لا الحافة اليمنى والحافة اليسرى. شوفوا ده اسم ازاي؟ متقطع، ما هو 18 خرجوا منين يعني؟ ما ده هو حتة صغيرة يعني. تمام؟ فيبتدي بقى انت هنا بقى مع الرسمة دي واللي احنا ذكرناها خلاص هترص الحروف عليه، مش محتاج. فبقول ايه؟ والقاف. بصوا شوفوا الشيخ عامل ايه في الكتاب؟ عامل نظام التقطيع بتاعه. بص عامل ازاي؟ نقط. بصوا نقط. شوف عمل نقط، كتب والقاف اقصى لساني فوق ثم الكاف اسفل، وكمل نقط. ده صحيح مليون في المية. ده بيفهم. مش تحط لي كده الايه؟ البيتين مع بعض. لا. فدير طب ما كان حط البيتين، كنت انت عينك هتوه. هو حط موضع الشاهد بس. نقط في الاول ونقط في الاخر والمقصد في النص. هو ده الصح. ما انت كده عارف الدليل مكانه فين. طيب المخرج الخامس هو بيعد بقى من فوق، ما يضرناش طبعا العدد. كده هو بيعد، احنا نوصل في النهايه 17. هو بيعد بقى 17 من عندهم هنلاقيهم هم. من اقصى لسان وما فوقه من الحنك الاعلى وهو سقف الفم مخرج القاف. يبقى انت محتاج تحفظ التعريف ده. يعني اقول لك من اين تخرج القاف؟ القاف تخرج من من جوه كده، من جوه كده خالص قبل الكب شويه. ده هتقوله على القهوه. الكلام ده على القهوه. اه ما هو الكلام موجود على القهوه ولا ايه؟ الكلام موجود في الكتاب حضرتك. تمام؟ يعني انت مطالب تحفظ التعريف العلمي. هتقول لي ليه؟ اقول لك زي اي علم. هو انت مش عارف الصلاه يعني ايه؟ مش عارف الاذان يعني ايه؟ اقول لك عارف الاذان لغه المصطلح. ما هو الاذان يا عم. هو الاذان اللي بيأذن. الاذان اللي بيأذن؟ الاذان تعريفه الاذان اللي بيأذن. ماشي؟ يبقى محتاج تعرف كل حاجه، بتقعد تحفظ التعريف دي. لازم بالكلام كده. وتحفظ الدليل الاثنين مع بعض. وتنطق طبعا في النهايه. يبقى من اقصى لسان، طب ما اقصى لسان اهو، ماشي. فين اقصى لسان؟ ما اقصى لسان هنا. الاخير اللي فوقه بيبقى الحنك ويبقى هنا اللهان. احنا تكلمنا عن الحنك قبل كده. تمام؟ وقلنا ان الحنك عندنا بينقسم الى قسمين. انتوا عندكم في انها صورتوكو ولا ما صورتوكوش؟ ها؟ حمت الاعلى. حمت الاعلى. لا لا إلا الله سبحانه وتعالى. الحنك الأعلى. أيوة معاكم. بص الحنك الأعلى بس لازم تكون متخيل الحنك الأعلى ده إيه. يعني هيطلع يقول لك إيه. بص هنا أقول لك هنا وما يحازي من الحنك الأعلى. عايز تعرف اللي فوق هنا إيه؟ الجزء اللي فوق. قلنا الحنك الأعلى ده. الحنك الأعلى اللي فوق ده منقسم معانا. ها؟ هاتها من ورا اللهاب. اللهاب. وبعدين وبعدين الحنك اللحمي. الحنك الرخو. هنا الحنك الرخو. تمام؟ وبعدين الحنك العظمي او الحنك الصلب. ماشي. وبعدين وبعدين الجزء المتجعد اللي مقدم الحنك. وبعدين اول حاجه ايه؟ اللثه. لازم تكون ايه متخيل الحنك الاعلى. الحنك الاعلى فيه كام حاجه؟ 1 2 3 4 5. دول اللي فوق. اللي فوق تقول لي انا مالي امال اللي فوق؟ ما هو اللسان مش لسان مش ينطق لوحده. انت لسان مش ينطق لوحده. انت لسان اهو واحد اعزمه وياكل نص ده بيتشال هينطق ازاي؟ واللسان لوحده مش هينطق. لسان لازم يخبط في حاجه. يبقى ايه ده اهو سقف كده. سقف ازاي يعني؟ معاك ايد تانية تقبل تطلع صوت. هو نفس الكلام. هو لسان. فين الجزء اللي فوق؟ ما بيقبل في الجزء اللي فوق. فلازم تعرف الجزء اللي فوق ده متكون ازاي. موجود اهو عندك اللهاء اللحمة المتدلية من صف الحنك. تحت بقك تشوفها. فوق الحنك الرخ. الحنك ده من فوق جزئين. في جزء صلب وفي في نصه كده اهو تلاقي تكملة دي بس رخو مش جامد مش ناشف. أكيد سبحان الله في الداخل في الآخر خالص سبحان الله. أكيد دي يعني التقسيم ده الجزئين دول بيقولهم يعني رب سبحانه وتعالى خلقهم على وضع معين لوظيفة معينة. مش كله صلب. صلب وفي آخره بالتكملة بتاعته بس رخو. فوق شوية مقدمة الحنك اللي هي الجزئين اللي بعد اللثة اللي جوه كده المنطقة اللي فيها تحزيز وتجاعيد. تمام؟ اللي بيسموها النطع الغار. نطع يعني تقول عليه زي القبة بتاعت الايه؟ سقف الحنك. القبة دي نازل منها اللثة واللثة نازل منها السنان. يبقى دول كام حاجة فوق؟ 5. تمام؟ هو هيبتدي يقول لك ايه؟ مع ما يحازيه. طب انت فاهم بقى؟ انت فاهم الحاجات ماشية ازاي؟ وتعرف ان موازيها ايه؟ بس تعرف بس التقسيمة او هو رب سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الهيئة سبحانه وتعالى. يبقى من اقصى لسان وما فوقه من الحنك الاعلى وهو سقف الفم مخرج القاف او قا قا او تقول اق اق. تروح تعرف مخرج حرف. تمام؟ بتسكنه تحط قبله همزه. حرك الهمزه باي حركه فتحه ضمه كسره. تقول اق اق. يبقى من الاقصى. هنا ربما يحصل خطأ في كتب اللهجات والأصوات يا جماعة. بيعودوا يجيبوا إيه؟ يجيبوا الانحرافات اللغوية. ودي برضو حلو يعني ممكن واحد يكون بيقرأ في كتب اللهجات والأصوات دي حلو أو إنه إيه؟ إنه يقرأ فيها جميلة بتفيدة. إيه اللهجات والأصوات دي؟ بتجيب لك الـ الـ الـ الـ الحرف ده في اللهجات. في اللهجات مش في الفصحى مش في المستعملة دلوقتي. كان بيطلطي إزاي؟ خلاص يجيب لك الحرفات بتاعته. في قبيله بتنطقوا كذا. في دوله تنطقوا كذا. في دوله تنطقوا كذا. زي مثلا الضاد يقول لك مثلا في السعوديه في مناطق معينه ينطقوا الضاد ظاء. هي ينطقوا كده فيجيب لك يجيب لك عشان برضه ده بيعمل بيعمل كأن ايه مسح كده لايه لناطقين بالعربية ويقول لك الحروف دي هل هي واحدة في جميع المناطق ولا ممكن يحصل فيها انحرافات؟ ما انت برضه تبقى فاهم الكلام تفيدك واحد جاي بيقرأ عليك النطق ده تظهر لا حضرتك انت منين؟ طب دي اسمها لهجة او اسمها لغة ماشي، لكن دي حاجة والقرآن بقى حاجة تانية خالص. يبقى انت لهجتك دي استعملها براحتك وانت في في في بلدك، لما تيجي تقرا لي القران لا في اصبح عندنا في زي لغه موحده ام اللي احنا بندرسها دي. خلي لهجتك مع نفسك، اول ما تنتقل للقران تلتزم بقواعده. فده اللي حصل. ليه بنقول الكلام ده؟ ان بعض الناس اخذ لهجته اللي بيقرا بيها وراح قاري بيها القران، يقول لك ما لقد يسرنا القران للذكر، انا بقرا كده. انت لهجتك كده، لهجتك كده، لكن ما تقراليش كده. هتقولي في القواعد محطوطه اهي، يبقى لهجتك اتكلم بيها براحتك او ما تنتقل للقران ليه قواعده الخاصه بيه. خلاص القاف، وبعدين يدلع في القاف شويه يجيبها قريبه من الكاف. ولا يحسن ان ينطق قاف ورا كاف. خلق كل، خلق كل، في فرق قل كونوا، قل كونوا، وفوق كل، فوق كل. دي بديلة بقى خلقكم، نخلقكم. يبقى ايه القاف هتيجي مع الكاف، يبقى انت لازم تحسن تميز بين الاثنين. القاف الادخل، يبقى لازم تفتح الاقصى الاقصى اللسان وتحتوي القاف بقوه، الكاف تطلع لبره سنه خفيفه، يبقى جي لك جنب بعض. خد بالك التمييز هنا لما يقول لك جنب بعض، مش جات لك ايه مثلا اولها قاف وفي النص كاف، ماشي معهم مش هتحصل خطا، مع ان بعض الناس ممكن يغلطوا برضه. لا، انما لما يجوا جنب بعض بقى في نفسك ورا بعض على طول مباشره، بعض الناس لا تحسن ان تفرق بين القاف والكاف، وده خطا. طيب السادس، من اقصى اللسان، برضه من اقصى اللسان. قالوا لان منطقه اقصى اللسان طويله، وما فوقه من الحنك الاعلى. بص نفس التعريف، نفس التعريف، من اقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى اهو، اسفل، اسفل من مخرج القاف مخرج الكاف. اسفل فين؟ لتحت ولا اسفل لفوق لبره وانا طالع؟ لبره وانا طالع. يعني نحط هنا مثلا القاف، نحط هنا دي. تقول لي وميزهم ازاي؟ اما اسفل يعني لبره مش اسفل لتحت. اميزهم ازاي؟ والله اميزهم ازاي بقى ده طبعا بالتدريب وبالسماع والتلقي، ده الاصل في الموضوع كله، اصل الموضوع كله هو ده. زي ما بقول لك كده، خلق كل، خلق، خلقكم، قل كون، قل كون، ما تقوليش قل كونوا، كونوا ايه لا تاكل، تمام؟ يبقى عايزه تمييز. والقارئ الجاي بقى اللي يجي على المواضيع دي يا جماعه ويهدى شويه بحيث يبين، قارئ كده اللي يجي عند الكلمه اللي محتاجه بيان تلاقيه هدي وراح مميز. اما القارئ في الغالب في المقراءه يا جماعه او زي ما بنقرا لازم تعمل ايه؟ تبقى هادي، قرايتك هاديه، لان السرعه لا يتقنها الا ماهر. يعني احنا مثلا نقول لك ايه؟ تعال نصلي، يقول لك احضر صاروخ يهدم. لا، سئل انه مجاهد رحمه الله، من اقرا الناس؟ من اقرا الناس؟ مين بقى ابن مجاهد؟ ده طبعا صاحب كتاب السبعه، والناس كلها في الغالب طبعا هو الاصل الاصول عندنا يعني. طبعا ده تلميذ الامام الطبري على رحمه الله. من اقرا الناس؟ تخيلوا قال ايه؟ قال من حقق في الحدر. يعني بس ما قالش يلموا الكلمتين دول، كنتش بكلمه كتير. من حقق في الحدر، يعني يعني اللي تلاقيه يقرا بسرعه وملتزم بالمخارج والصفات والاحكام والحفظ، مش لما يقرا أبي افتكر لا هتفضل تعمل امتى ما خلص. فمن حقق في الحدر، حقق في الحدر سريع وماهر، عكس ما احنا بنظن دايما او عند اكثرنا ان السرعه يتقنها كل احد. ده بيحدر يعني، كله بيحدر. لا، اللي يحدر مع الالتزام من امهر الناس. الكل بيحدر، واقف وراه مش سامعه بيقول ايه، وده بيحدر كده تمام. فلازم طبعا تهدى عشان تبين الايه، تبين النطق الصحيح. فقارئ جاي بكلمتين قاف مع كاف وعارف ان في فرق بينهم، وهما الاثنين من نفس الحته من اقصى اللسان، بس مش من هي القاف الى الداخل والكاف الى الخارج. فانا منطقه الاقصى منطقه طويله شويه، ولذلك اختلف اهل العلم بين القاف والكاف زي ما تاخدوا بعد كده في العلاقات، متقاربين ولا متجانسين. تقول لي ايه الفرق؟ لا، اقول لك المتجانسين لو من نفس المكان، متقاربين متقارب جنبه بس مش من نفس الحته بالظبط، ماشي. وصفوهم بالتجانس مره وبالتقارب مره، لكن الراي الراجح من كلام اهل العلم ان منهم تقارب. تقارب يعني المنطقه واسعه، منطقه اقصى لسان، فدي من حته ودي من حته، فتقارب. هتقول لي ازاي تقارب وهم من نفس الحته، من اقصى اللسان، المفروض اللي طالع من نفس الحته اسمه تجانس. اب ام او اب ام من الشفتين، صح؟ للشفتين الواو وباء والميم. لما اقول لك ايه العلاقه بين الباء والميم، اب ام نفس الحته، التجانس نفس المخرج. امال دول ازاي من اقصى اللسان وبتقول لي عليهم تقارب؟ لان منطقه اقصى اللسان منطقه طويله متسع زي ما يقول الشيخ الحصري رحمه الله وغيره من العلماء. فالقاف الى الداخل والكاف الى الخارج، فحصل فصل بينهم، فلذلك على الراجح بينهم تقارب وليس العلاقه، ليست العلاقه بينهم باب التجانس، وان كان قالوا بعض اهل العلم. خلاص؟ قالوا يسمي علماء العربيه والتجويد القاف والكاف لهويان. دي الالقاب، يبقى عايزك تحفظ الالقاب برضه. الحروف اللهويه نسبه الى الايه، اللهاء. وقلنا هم اللهاء فوقيهم، يبقى اسمهم اللهويه، يعني اللي من جنبها، من جنبها، لان مبداهما من اللهاء، يعني من عندها زي ما احنا عاملين كده. واللهاء هي اللحمه المسترخيه في اقصى سقف الفم. لحمه مسترخيه نازله متدليه، يعني متدليه اوضح شويه من المسترخيه. ويسمي المحدثون القاف لهويا والقاف طبقيا، والطبق اقصى سقف الفم. ما يضرناش يعني، اللي هم علماء الاصوات يعني، ساعات بيفادوا. طبعا قلت لك علماء الاصوات ساعات بيقولوا لهم راي كده في حاجه معينه، ما يضرناش معاه. انه فرق سمى ده لهويه وسمى ده ايه طبقي، يعني ايه اقصى سقف الفم، ماشي بتفرق معاه. لكن هو علماء التجويد ان هم العلتين دول حروف اللهويه خلاص. وطبعا رسم الصوره، انت من الصوره طبعا ما تقدرش برضو تخرج بها، لكن اقول لك ايه، اق اق اك اك اك اق تفيدنا طبعا، تفيدنا انك ايه تبقى عارف نطق القاف بالكاف. لذلك لما نيجي نقول ايه نخلقكم، تبقى كده على جنب عنا نخلقكم، ده من باب ايه؟ من باب استعمال الحروف، يعني انا بديك حته عمليه. نخلقكم في سوره المرسلات فيها وجهان، الادغام الكامل والادغام الناقص. الادغام الكامل يعني النطق بالكاف الخالصه وعدم سماع صوت القاف مطلقا. ألم نخلقكم لكم كده هو نخلقكم ألم نخلقكم لكم لكم مفيش قاف أبدا اسمه كامل يعني كأن القاف أبدلت إلى كاف فأضيمت الكاف في الكاف مش موجودة ما زي مكتوبة هي مكتوبة بس طريقة النطق كده وده المقدم ده المقدم في الأداء وربما اقتصر عليه بعضهم لحفص زي شيخ الضباع على رحمة الله وقال إن مفيش ناقص أصلا لحفص هو كله كان مفيش ناقص ده مش موجود لحفص خالص وطبعا الصحيح إن هو من طرق حفص لدرجة إن بيلغي ناقص تمام وطبعا الشيخ الضباع رحمة الله الكتاب بتاعه كتبه قديما تذكر سنة كام رب أظنه في الأربعينات هو أصلا ميت الشيخ الضباع سنة 61 فابتدوا كل معظم بنسبة 95% من اللي بيكتبوا في التجويد ينقلوا الكلمة يقول لك ليس لحفص في كلمة تخلقكم إلا وجها واحدة إيه؟ نخلقكم بالكامل لا لنا الناقص كمان الناقص يعني ايه بقى الناقص ان انا اخش بصفة الاستعلاء على القاف وبعدين اطلع بالكامل ألم نخلقكم نخلقكم مش نخلق لق يعني انت ما تروحش تروح ناحية القاف كأنك هتنطق القاف بس ما تنطقهاش وتروح جايب الكاف ألم نخلقكم لكم ها لازم ايه ده اللي يقرأ بيه في الترتيب مش لا محتاجه برضو محتاجه سماع كويس تمام عشان اقدر اقول ايه اضام الناقص ذهاب حرف القاف وبقاء صفة الاستعلاء ثم النطق بالكاف لكن عشان نكون واضحين ما تتكش على القاف قوي مش نخلق لق لق لا انت بتنطقش القاف انت بتملي بقك بتهيئه كأنك هتنطق قاف بس ما تتكش عليها قوي ألم نخلقكم لكم لكم لكم أو بساعات بيختصروها يقولوا إيه ادخل قاف واطلع كاف نخلقكم نخلقكم نخلقكم زي الإن بسطة بس يعني نبقى نجلها ماشي إنما دي نخلقكم لكم دي نخلق بص البق خد شكل تاني هنا نخلقكم لكم لكم لكن هنا اتملى شوية نخلق لو الصوت اتملى لو تفخيمه نخلقكم نخلقكم إنما التاني نخلقكم واضح جدا مفيش فيه أي استعلاء لأن القاف مش موجودة لا ذاتا ولا صفة لا هي موجودة ولا صفة بتاعتها بتاعت السلام موجودة ولا القفة يعني ما منطقهاش خالص من جيب صفة استعلاء الكاف لا ايه أنا بقول نخلقكم يعني منطقها منطقها أنا بنطق كاف أنا بختم بكاف خالص بقول نخلق لق لق ده صوت عالي هو نخلق لق لقكم ما ينفعش انطق الاثنين اطلع قاف وانزل بالكاف اطلع قاف وانزل كاف أو بيسموها ادخل قاف واطلع كاف بس دي هيبقى لنا كلام عليه لان طيب ما تنطقش القاف ما تتكش على القاف قوي خليك قريب منها ايه تقول ايه انطق الاثنين ازاي انطق الاثنين هتقولها ازاي ما مش نخلقكم في ربنا قال يخلق نخلقكم في بطون امهاتكم يخلقكم في بطون امهاتكم ماشي يخلقكم قوكم دي واضحه قوكم قوكم دي قف مضمومة وقف مضموم. إنما هنا مين الأول؟ لا ده بتكلم حاجة تاني. هنا مين الأول؟ ما أنا هو ده بقول هو المقدم في الأداء. المقدم في الأداء يعني يا جماعة يعني اللي بيميل إليه أكثر أهل علم، اللي بينطق بطريقة أكثر، المشهور. مش معنى كده أن التاني غلط، لا، هي قرئت هكذا وقرئت هكذا، إنما باب الاستعمال معظمنا بيقرأ بيها، فما تجيش بقى تقول الناحية التانية غلط، لكن ما بنقراش بيها كتير. تمام؟ طيب مشايخنا بيقروا بإيه بقى؟ محتاج بقى أنت بقى تكون بتسمع صح. دي نسبة 2% خطابة كده، إنه يجي يقول لك فلان بيقرأ كذا، أجي أسمع المقطع، والله بيقرأها كذا، أما أسمع، يا سيدي صدقني، يا عم أنت أنا مش سامع، والله يقرأها كذا، لا، فإنك تقول بقى المشايخ بيقرأها إزاي؟ محتاجة ترجع تشوفها، لأن دي مش في الطرق، تعتبر مش في الطرق، يعني مش داخلة في الطرق، ده نطق عام، ليك إن أنت تقرأ الحفص، ليك إن أنت تقرأ بالكامل أو بالناقص براحتك. مش داخلة مع الطرق، اقرا بمزاجك. لما تيجي عند الكلمة دي حتى لو انت متخيل بأي طريق ان مش موجودة في الجدول في الطرق، اقرا براحتك، يا تقرا كامل يا تقرا ناقص، اللي بيريحك اعمله، بس برضه لازم اكون اعرف ادي الاثنين. تمام؟ ثم ذكر المصنف مخارج حروف وسط اللسان وحافتيه. طبعا سيبنا من الحافة عشان تبقى الكلام على الضاد. وسط اللسان قال والوسط فجيم الشين ياء، خلاص فجيم الشين ياء، ياء ايوه. طب انت قلت لنا الياء المادية، لا دي غيرها، هما الياء دي ايه؟ الياء دي بقى ايه؟ اللينية او المتحركة، فدي جديدة بقى، يعني كلمة الياء هي موجودة اهي، يبقى متحرك، يبقى فتح ضمة كسر ماشي، مفتوحة مضمومة مكسورة ماشي، واللينية يعني الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، نحو ايه مثلا بيت، واحد يقول لي بقى من اللي قاعدين كده الذكي كده ادهم، يقول يا شيخ طب انت قلت لنا الواو الساكنه الياء الساكنه المضموم المكسور ما قبلها جوف، صح جوف تمام، والياء الساكنه المفتوح ما قبلها وسط اللسان، والمتحركه وسط اللسان، يتفضل عندنا نوع من الياء ايه هي؟ القسمة العقلية، القسمة العقلية، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها أهي، ياء ساكنة مكسور ما قبلها عدل، ياء ساكنة مضموم ما قبلها مادية، ها؟ مادية إزاي؟ ياء ساكنة مضموم ما قبلها، لحظة، محدش يجاوب بدون إذن، ما يجاوب فيه، ما سبق الحديث عنه. ياء ساكنة مش المفروض ساكنة قبلها ايه؟ فتح ضم كسر، صح؟ القسمة العقلية بتقول كده، فتح ضم كسر، طب ساكنة قبلها كسر جوفية، ساكنة قبلها فتح، اتفضل ساكنة قبلها ضم، طب متحركة اهي، انت معايا ولا مش معايا؟ ايه؟ ايه في سكر بس ازاي انت تضم؟ طب قول الباقي منها، الباقي قول يا ابو مش موجود اصلا في القرآن، مش موجود في القرآن صحيح؟ شنو بكره حضر؟ أبوك كذا مين؟ بكره حضر معي. أبوك أبوك كذا مين؟ لا والله. تاخد شعيب بس تاخد شعيب. الياء الساكنة المضمومة قبلها نحو إيه؟ نحو إيه؟ ميقن. في الصرف عندنا في باب اسمه باب الإعلال والإبداء، ما فيش حاجة اسمها كده ميقن. يقول لك ياء ساكنة مضمومة إما قبلها. لا تقيلة، نعمل ايه؟ نبدلها حرف مادي من جنسها قبلها بقت موقن، واخد بالك؟ للموقن. فإذا الياء الساكنة المضمومة ما قبلها على الوضع الحالي مش موجودة، مش بتلاقيش ما تلاقيش أصلا في اللغة العربية، لكن في أصول الكلمات كانت موجودة. فهم مش محتاج أرجع بقى لأصول الكلمات عشان أجيبها، لا لكن بس كمعلومة، لأن أنا كنت دايما برضو أما بدرس الباب ده زمان كده كنت أقول إيه، ما الفي الياء الساكنة المضمومة قبلها محدش بيقولها، محدش بيقولها ليه؟ لغاية لما لقيت المسعدي على رحمة الله هو بيشرح الجزرية فذكر الكلام. في ساعات تبقى معلومة يعني ما تحلكش حاجة، بس برضو معلومة أنت ساعات أنت بتفكر فيها، فين الياء الساكنة المضمومة قبلها في القرآن؟ مش موجود، إنما بتبدل الياء إلى واو للضم، فأصبح عمال تدور أنت ما تلاقيش. خلاص؟ يبقى عندنا الياء الساكنة المكسوب ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، أما الياء الساكنة المضمومة ما قبلها لا وجود لها إلا في أصل الكلام. والمتحرك يبقى أنا قلت لك يعملون، من أين تخرج الياء؟ تقول لي من وسط اللسان، صح؟ لذلك قال لك إيه؟ والوسط فجيم الشين ياء. تقول لي طب بس ابن جزر ما قالش، هو قال لك ياء، ما هو خلاص بقى، ما هو مفهوم إن الثانية الجوفية عدت والمضمومة قبلها مش موجودة، يبقى الياء دي لازم تشمل النوعين. كنت تقول لي وعرفنا منين تشمل النوعين؟ لأنهم أربع أنواع، نوع ذكر ونوع مش موجود، يتفضل نوعين، يبقى هو بيتكلم عن النوعين دول. واضح الكلام؟ يعني الياء هنا تقول لي ونعرف منين؟ هو بيقول الياء وسكن، الشراح اللي بيبينه، المقصود بالياء هنا ساكنة مفتوح ما قبلها أو الياء دي إيه؟ المادية، أو الياء اللي دي. نقف هنا. جزاكم الله خير. سبحانك الله محمد وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. معدنا إن شاء الله من الساعة 6. المرة الجاية إن شاء الله الساعة 6 تكونوا هنا، مش قبل ومش بعد. والحفظ يا جماعة، حفظ الأبيات يا جماعة، ربنا يبارك لكم وحفظ الأبيات. انت شغلك ليه بس عشان ايه؟ شغلك ليه؟ عشان عايز عايز نفس لما تاخد المصباح. ها؟ ماشي بس انا مش عايز ايوه المصباح دي منفصل واربع متصل. خلاص انت بتقول لي الفيل، عايز الفيل كله. لا لا انا عايز لا خد المصباح، طريق المصباح عندنا موجود سهل، ليه كتابه جيبوه سهل جدا. انا فاكرك عايز الطريق كله. لا خلاص سهل. ايوه لا لا مش لقيت، انا هجيب له كتاب نفسه اتصل بيه عشان بقى يوم الاثنين.